thermometers, quarantine notices, and travel restrictions. These are some of the tools governments are using to try to contain the coronavirus pandemic. أنا البرنس، أنا جنتلمان، كمامة بلبس وجلافز كمان، سلامي من بعيد من غير أحضان. كورونا فيروس أنا كده في أمان. أنا البرنس، أنا جنتلمان، كمامة بلبس وجلافز كمان، سلامي من بعيد من غير أحضان. كورونا فيروس أنا كده في أمان. رونا فيروس خايفين عليكم اللي بيحصل وبنشوفه، وبقوا هلا علينا ومش عارفين ظروفه. عقب ايدك قبل ما تسلم على اللي جنبك، هي اللي بتسلم ما تخليش العشم قتلك. حافظ علي منك يا غالي، انا حامي بيتي وعيالي. كورونا هنا رسمي، كورونا هي خصمي، بعقم نفسي منها قبل ما بتدخل في جسمي. مرض وعم على الكل، بقينا ماشيين بالكحول زي ما لقينا له اسم. الله الله الله الله، بعون الله هنلاقي الحل. الله الله الله الله، هذا عليكم اللي بيحصل وبنشوفه، وبقوا هلا علينا مش عارفين ظروفه. عقب ايدك قبل ما تسلم على اللي جنبك، هي اللي بتسلم ما تخليش العشم قتله. طب طب طب طب طب، الله الله الله الله الله. كورونا فيروس، كورونا فيروس، كورونا فيروس، كورونا فيروس. انا البرنس، انا جنتلمان، كمامة بلبس وجلافز كمان، سلامي من بعيد من غير احضان. كورونا فيروس انا كده في امان. بام بلي بام بلي بلي بام بام، بام بلي بام بلي بلي بام بام، بام بلي بام بلي بلي بام بام، بام بلي بام بلي بلي بام بام. انا البرنس، انا جنتلمان. طب يلا أنا البرنس، أنا جنتلمان. طب يلا. أنا البرنس، أنا جنتلمان، كمامة بلبس وجلافز كمان، سلامي من بعيد من غير أحضان. كورونا فيروس أنا كده في أمان. أنا البرنس، أنا جنتلمان، كمامة بلبس وجلافز كمان، سلامي من بعيد من غير أحضان. كورونا فيروس أنا كده في أمان.